يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة فيلغو الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند الباب 17، وهو هذا الباب، وهذا الباب هو الذي سنأخذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية التي بوب عليها المؤلف عليه رحمة الله لا شك ولا ريب أنها نزلت في أبي طالب، وقد ساق المؤلف رحمه الله الحديث الذي يؤكد ذلك، ففي آخر الحديث: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا الحديث رواه المسيب ابن حزن رضي الله عنه، وهو صحابي مخزومي، وهو والد سعيد، وله صحبة، ولأبيه كذلك صحبة، فكلاهما لهما صحبة، يعني المسيب صحابي وهو أبو سعيد، وكذلك أبوه صحابي حزن. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأما أبوه حزن هو حزن ابن أبي وهب ابن عمرو، هو قرشي مخزومي، وللمسيب ابن حزن حديث آخر، فهو رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة كما ذكر ذلك عنه ابنه سعيد. فكان سعيد بن المسيب يحدث عن أبيه أنه كان ممن بايع تحت الشجرة، وأنه خرج من العام المقبل فنسوا موضع هذه الشجرة ولم يعرفوا هذا الموضع، فكانوا يقولون إن الناس ذهبوا إلى الشجرة، فيقول سعيد: إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. أما حديث الباب فيه أن أبا طالب حضرته الوفاة وعنده رجلان كانا على الشرك، أما أحدهما فقد أسلم وحسنت توبته، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن أبي أمية، أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن أبي أمية. ومنهم من يقول أبو أمية اسمه حذيفة، فهو عبد الله ابن حذيفة، وهو كذلك مخزوم، وأبو جهل كذلك مخزومي، فكلاهما من بني مخزوم. هذا عبد الله بن أبي أمية هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عاتكة، فأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وكذلك هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخو أم سلمة، فأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين، هي أخت عبد الله بن أبي أمية، ولا شك أن عبد الله بن أبي أمية كان في حال شركه كان شديدا على المسلمين، وذكروا أنه هو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لكن هداه الله إلى الإسلام، فقد أسلم وحسن إسلامه قبل فتح مكة. فقبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام مكة جاء له عبد الله بن أبي أمية، وجاء معه أيضا أبو سفيان بن الحارث، وهو كذلك ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وهذا ابن عمته عبد الله بن أبي أمية. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يقابل هذين الرجلين، مع أنهما بعد ذلك قد أسلما وحسن إسلامهما، هذا ابن عمه وهذا ابن عمته، لكن بعد ذلك أسلما وشهد فتح مكة مع رسول الله، بل وشهد باقي المشاهد كحنين والطائف وتبوك. هذا الحديث فيه أنهما دخل على أبي طالب وكان حريصين على أن يموت على ملة عبد المطلب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الجنة وإلى التوحيد ويقول له: قل لا إله إلا الله، وهما يدعوانه إلى الشرك، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فاستجاب لداعي الشرك ومات على شركه، ولم يستجب لابن أخيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن ذلك رغبة بتقليد الأسلاف والأكابر، فترك التوحيد ومات على شركه، فرغب عن دين الله وعن الإسلام ومات على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وكلنا يعرف ويجزم أن أبا طالب كان ممن يحامي ويحاجج ويمنع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يصل إليه أحد، ودفع عنه، بل ودفع عن أصحابه، وقال الثناء والقصائد والممادح في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل هذا لا شك فيه وهو معروف ومتواتر، بل كان حتى يظهر المودة والمحبة والشفقة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في أشعاره، كما فعل ذلك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يذم من يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام أو يعيبه، وله قصائد جميلة فصيحة عربية، حتى إن ابن كثير لما ذكر ذلك في البداية والنهاية وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذه القصائد والأشعار التي قالها كانت فصيحة بليغة لا تدانى ولا تسامى، لا يمكن لأحد أن يعارضها. فأبو طالب يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا بارا راشدا، لكن لم يؤمن برسول الله، لم يؤمن قلبه، وإن كان في الظاهر هو يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتبع دينه، أحب محمدا لأنه ابن أخيه ولم يحب دينه، كما قال الله في اليهود: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فأبو طالب عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق وبار وأنه راشد، لكن لم يؤمن بدينه، في حقيقة الأمر هو يعرف أنه على الحق ولم يؤمن به، ولهذا أنزل الله عز وجل فيه: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهى الناس أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحاجج ويحامي ويمنع، وفي المقابل ينأى عن دينه فلا يؤمن به ومات على ذلك. ولله الحجة البالغة والحكمة العظيمة، فقد قدر وشاء أن يموت أبو طالب على الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان قد نهاه ربه عن الاستغفار للمشركين، فوعد أنه سيستغفر لعمه، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني ولو كانوا أقرب الناس فلا يجوز الاستغفار لهم، ولو كان أباك أو أمك أو أقرب الناس إليك لا يجوز الاستغفار لهم. وأبو طالب كان أقرب الناس إليه، لأنه مات أبوه وماتت أمه في الصغر، فتبناه جده ثم تبناه أبو طالب. ومعروف أن أبا طالب هو شقيق لأبيه عبد الله، فهو عمه شقيق أبيه. وشاء الله أن يموت أبو طالب في السنة العاشرة من البعثة، فتأذى النبي عليه الصلاة والسلام أشد الأذى بعد موته وبعد موت خديجة. أبو طالب مات على شركه ومات كافرا، واتفق أهل السنة والجماعة على ذلك، وهذا الدليل الذي بين أيدينا يدل عليه، خلافا لما يقرره الروافض، وكذلك خلافا لما يقرره الصوفية أو بعض الصوفية، يقولون إن أبا طالب مات على إسلامه ومات على الإيمان. واستدلوا بما ذكره محمد بن إسحاق في سيرته، وقد نقل هذا عنه ابن هشام في سيرته، أن العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رأى شفتي أبي طالب تتحرك، فأصغى إليه بأذنه فقال: يا رسول الله، يا ابن أخي، إن عمك قد قال تلك الكلمة، وهي لا إله إلا الله. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لم أسمع. وفي بعض الروايات، وهذه من زيادات الروافض، أنه قال: الحمد لله الذي هداك يا عم. فأخذوا هذه الروايات بعجرها وبجرها، وقالوا إذن أبو طالب مؤمن مسلم. وهذه روايات منكرة مردودة، لأن في إسنادها جهالة، ولأنها تخالف ما في الصحيحين. ثم إن العباس رضي الله عنه لم يحضر الوفاة، فهو منكر. والعجب، كل العجب، أنهم يطعنون في العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون بإيمان أبي طالب وأنه مات مؤمنا صادقا بارا، بل سموه مؤمن قريش أو مؤمن البطحاء، وهذا من جهلهم وكذبهم. فهم يعظمون أنساب الأنبياء، ولهذا يغلون أشد الغلو في آل البيت، وفي المقابل يقدحون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرمون عائشة بالزنا، ويكفرون أصحابه وأقرب الناس إليه في الصحبة كأبي بكر وعمر وعثمان. إذن هذا من كذبهم ونفاقهم. فإن أبا طالب قد مات على كفره، وهذا الحديث الذي بين أيدينا من أوضح الأدلة. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية أشهد لك بها عند الله، فأبى ومات على ملة عبد المطلب. ولهذا قال: لا أستغفرن لك، فأنزل الله الآية. فنزول الآية دليل على شركه. ثم الآية الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت، كان يحب هدايته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب هداية عمه أبي طالب. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن أبا طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. يعني يا محمد، يا محمد يا ابن أخي، لولا أن قريشا ستقول بعد ذلك أبو طالب عند موته أخذه الخوف والجزع، وفي بعض الروايات الخرع، لأقررت بها عينك، يعني لقلت هذه الكلمة حتى ترتاح وتطمئن، لكنه لم يقلها. ولهذا جاء العباس وقال: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فقد كان يحوطك وينصرك ويغضب لك. فقال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فشفع له شفاعة خاصة، والمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب بعد باب الشفاعة، وكأنه يقول: إذا لم يأذن الله بالشفاعة فلا يستطيع أحد أن يشفع، ولو كان نبيا، ولو كان ملكا، بل ولو كان خير الناس وأفضل الخلق، لو كان خير الناس وأفضل الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لما استطاع أن يشفع. فالمشرك لا يشفع له، ولو شفع لهم الأنبياء لما نفعه ذلك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني في الخروج من النار ودخول الجنة، لكن التخفيف، أن يخفف الله عنه في النار، فهذا أذن لرسول الله فيه، وكانت شفاعة خاصة كما ذكرنا في درس قد مضى. إذن مات على شركه ومات كافرا، وجاء علي بن أبي طالب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأكد له بموته، فقال إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فواره ولا تحدثنا شيئا حتى تأتيني. فذهب وكفنه ودفنه، وبعد ذلك كما جاء في سنن أبي داود وعند النسائي وعند أحمد، وهو حديث صحيح قد صححه الألباني في عدة مواضع من كتبه، قالوا هذا يؤكد أنه مات على شركه، لأن عليا قال إن عمك الشيخ الضال، وفي رواية إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فدل هذا على كفره وأنه مات على كفره. ولهذا لما مات أبو طالب جاء عقيل وهو ابنه وكان على دينه وعلى ملته وأخذ الدور في مكة. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح مكة قالوا له أين تنزل؟ أتنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ لأن عقيلا ورث أبا طالب، كان على دينه، والكافر يرث الكافر، والكافر لا يرثه المسلم. فلهذا علي وجعفر لم يرثا من أبي طالب لأنهما كان على الإسلام، أما عقيل فكان على الكفر ثم بعد ذلك أسلم، وكان معه أخوه طالب أيضا على الكفر فورثا أباهما، ولا يرث المسلم الكافر. إذن هذا ما يتعلق بأبي طالب. وقد كذبت الروافض والصوفية في دعواهم أن أبا طالب كان مسلما أو كان مؤمنا، كل ذلك من الكذب. ثم ذكر المؤلف المسائل لهذا الباب، فقال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. هاتان الآيتان فيهما ما يتعلق بالهداية، وأن أمر الهداية إنما هي لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن الهداية يفصلون فيها، فيقولون إن الهداية لها مراتب، هناك هداية عامة وهناك هداية خاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين. أما الهداية العامة هي أن الله هدى الخلق كلهم إلى مصالحهم، فهي مشتركة بين المؤمن والكافر والبهيمة والحيوان، كما قال الله في القرآن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فستجد أن الحيوان قد هداه الله، يأكل ويشرب ويأتي ويذهب فيفعل ما يعيش به، هذه هداية من الله هداه إلى هذه الأمور، كما قال موسى عليه السلام عندما سأله فرعون قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن هذه التسوية والهداية هي من الله سبحانه وتعالى، تقع على الكافر وتقع على المؤمن. وهناك الهداية المتعلقة بالشرع، وبعضهم يسميه الهدى الشرعي. هذا الهدى الشرعي هو يتعلق بالتعليم والدلالة والإرشاد والدعوة إلى مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وهي تتعلق بمن؟ تتعلق بالمكلف الذي أمر بالتوحيد. الله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل لماذا؟ لهداية الخلق، وهذه هي حجة الله على خلقه، حتى إذا جاء يوم القيامة وأراد أن يعذبهم كان قد أقام عليهم الحجة في الدنيا وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الرسل جاءوا للتبشير، وكذلك كما قال الله رسلا مبشرين ومنذرين، فجاءوا للبشارة والنذارة. هذه الهداية يأتي الرسول فيدعو قومه إلى التوحيد، فقد يؤمن من يؤمن وقد لا يؤمن بعضهم أو كلهم، فإن الهداية هذه لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، قد يكفر به من يكفر. لهذا ثمود أرسل الله لهم صالحا فهداهم، يعني أرشدهم وبين لهم ما هو الذي يجب عليهم وما هو الشيء الذي يحرم عليهم وما هو التوحيد. لهذا قال الله عنهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فما معنى هنا عندما قال فهديناهم؟ يعني أرسلنا لهم صالحا حتى يبين لهم، حتى يرشدهم، يعلمهم، يبين التوحيد. وهذه الهداية هي التي جاءت في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني أيها الرسول تهدي الناس وتبين لهم الصراط المستقيم والحق والتوحيد والهدى، لكن منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. أما هذه الآية التي بوب عليها المؤلف، فالمقصود بالهداية فيها هداية التوفيق: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا هو النوع الثاني من الهداية الشرعية، أي الهداية التي المقصود بها التوفيق، المقصود بها أن يجعل الله في قلبه الإيمان، أن يجعله الله متبعا للحق. فهذه الهداية من خصائص الله، ليس لأحد أن يصنع ذلك، هي من خصائصه سبحانه وتعالى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هذه الهداية، والدليل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعارض بين الآيتين، تلك تحمل على هداية الإرشاد والتعليم والبيان والدعوة إلى مصالح الناس، وأما هذه هداية التوفيق التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل في علاه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. فهؤلاء الله عز وجل يرسل لهم الرسل حتى يهدوهم هذه الهداية، هداية الإرشاد وهداية الدلالة، لكنهم لم يهتدوا فأضلهم الله، أضلهم بعد أن علموا، عقوبة لهم على ترك الاهتداء وترك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذه الهداية التي هي أن يجعل الله الهدى في قلب المؤمن فيؤمن، أو لا يعطيه هذه الهداية في قلبه وهي التوفيق منه، لا شك أنها هداية قدرية، هداية التوفيق بيده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فلهذا على الإنسان أن يكثر من الدعاء وأن يتضرع بين يديه أن يهديه الله وأن يوفقه وأن لا يضله. ولهذا نحن دائما ندعو في صلاتنا ونقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو المراد به هذه الهداية، هنا المراد بها هذه الهداية، أن يجعل الله الهدى في قلوبنا، أن يجعل الله التوفيق من نصيبنا. الله يقول في القرآن: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والله يقول أيضا: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذن عرفنا أقسام الهداية والأدلة في ذلك كثيرة، لكن اكتفينا بذكر هذه الأقسام حتى نبين أنه لا تعارض بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وكذلك بين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله هنا من أحببت، ما المقصود بقوله هنا من أحببت؟ يعني من أحببته أي أنك تحب أبا طالب، أو المقصود من أحببت أي بمعنى من أحببت هدايته؟ هذا هو الصواب، المقصود من أحببت هدايته، فأنت لا تهدي من أحببت هدايته. وهل الهداية صفة من صفات الله؟ الجواب نعم، لا شك هي صفة من صفاته سبحانه. وطائفة من أهل العلم ترى أن من أسمائه الهادي، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا قلنا إن هذه الهداية هي بيده ويتعلق بالقدر، فهي قدرية، من شاء هداه ومن شاء أضله. وكذلك الهادي أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذهب إلى أن من أسمائه الهادي، استدلالا بهذه الآية: وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولهذا لما يدخل أهل الجنة الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهداية التوفيق هذه من الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولهذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الدعاء في أمر الهداية، كان يقوله في دعائه وفي صلاته: واهدني، كما جاء في صحيح مسلم، وهو النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا كله تعليما لهذه الأمة أن يكثر الإنسان من الدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه. وهناك الهداية التي تكون في الآخرة، وهي الهداية إلى الجنة وإلى منازلهم في الجنة، كما قال الله: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا جاء في صحيح البخاري لما يدخل أهل الجنة الجنة قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني إذا دخلت الجنة ستعرف منزلك وبيتك أشد وأكثر مما تعرف بيتك في الدنيا، فهي هداية من الله، سيهديهم ويصلح بالهم سبحانه. فالعبد لا شك أنه مفتقر إلى هذه الهداية في جميع أموره، في كل شيء، وأنت تحتاج إلى هداية وإلى توفيق من الله حتى في أمور الدنيا. وهذا لا يكون إلا بالتضرع بين يديه والتوبة، أن ترجع إلى الله وأن تتوب وأن تستغفر من ذنوبك حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. فالموفق من وفقه الله جل في علاه. قال بعد ذلك رحمه الله الثالثة، وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. هاتان المسألتان، المسألة الثالثة والمسألة الرابعة، تتعلقان بحقيقة التوحيد وحقيقة كلمة التوحيد. فالمؤلف جعل هذه المسألة هي المسألة الكبيرة، يعني مسألة كبرى. لماذا؟ لأن هذا هو الخلاف بين الأنبياء وبين أقوامهم. فتوحيد الألوهية هو الذي بعث الله الرسل من أجله، وهو الذي أنزل الله الكتب من أجله، والنزاع والخصام والقتال بين الرسل وبين أقوامهم كان بسببه، فانقسم الناس إلى فريقين: إلى مؤمن وإلى كافر. وما شرع الجهاد والقتال إلا لأجله، لأجل إقامة هذا التوحيد. والقرآن مملوء بهذا التوحيد، الأمر به والدعوة إليه، وكون السعادة لا تكون إلا به، والفلاح كذلك والنجاة، كل ذلك لا يكون إلا بهذا التوحيد. أهل السنة والجماعة عرفوا هذا التوحيد وعرفوا حقيقته، فدعوا الناس إليه وقالوا: هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة، بخلاف أهل الباطل. وهذا ما قصده المؤلف عندما قال: بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني جماعات كثيرة تدعي العلم وفي الحقيقة هم أبعد الناس عن هذا التوحيد. وحقيقة هذا التوحيد، إذا أردت أن تعرف أن أهل السنة عرفوه، انظر إلى المخالفين لأهل السنة: الجهمية، المعتزلة، الصوفية، الأشاعرة، الجبرية، المرجئة، كل هذه الطوائف انظر في كتبهم ومصنفاتهم، هم أبعد الناس عن هذا التوحيد ولا يدعون الناس إليه. إذا قرأت في كتب المعتزلة ستجد أن التوحيد عندهم هو أن تنفي الصفات، فالموحد عندهم من نفى الصفات. والجهمية أشد غلوا منهم، عندهم الذي لا يؤمن بالصفات ولا يقر بها ولا بالأسماء، هذا هو الموحد. فهم ينفون الأسماء والصفات، زادوا على المعتزلة لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، وجاء الفلاسفة وهم أشد إنكارا، وجاءت الصوفية وقالت التوحيد هو وحدة الوجود، أن الله قد حل في عباده، فالخالق مخلوق والمخلوق خالق، هذا هو التوحيد عند أولئك كلهم. وفيهم من هو فقيه، وفيهم من هو أصولي، وفيهم من هو من أهل اللغة، إذن عندهم علم لكنهم جهلوا حقيقة هذا الإسلام وهذا التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ هذا التوحيد هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأن تكفر بكل ما سوى الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وأدلته كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل في القرآن يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والله كذلك يقول وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين يعرفه أبو جهل ويعرفه صناديد قريش. لهذا المؤلف ذكر المسألة الرابعة، أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله. لهذا ما قالوها لأنهم يعرفون حقيقتها. لماذا ما قالوها؟ جحودا واستكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن أبا طالب لما مرض دخل عليه أناس من قريش فيهم أبو جهل، فاشتكوا لأبي طالب، قالوا له: يا أبا طالب، ابن أخيك شتم آلهتنا وفعل وقال، فأرسل إليه وانهاه عن ذلك. فيطلبون من أبي طالب أن يمنع ابن أخيه، فأبو طالب دعا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: إنك تشتم آلهتهم وتفعل وتقول. فكان حاضرا أبو جهل ومن معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمه: يا عم إني أريد منهم كلمة واحدة فقط، لو قالوها تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. فأبو جهل ومن معه قالوا: ما هي؟ نعم نعم وأبيك عشرا، يعني سنعطيك 10 كلمات ليس كلمة واحدة، ما هي الكلمة التي تريدها؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فقاموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقاموا كذلك عن أبي طالب، وخرجوا من هذا المجلس وهم ينفضون ثيابهم كما جاء في الرواية، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. هكذا كما في مسند الإمام أحمد، ومعناه صحيح، وإن كان جاء من طريق عباد بن جعفر، وعباد بن جعفر فيه ضعف. فعلى كل حال قولهم هنا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، هذا دليل على أنهم عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة لا إله إلا الله أنهم سيتركون ويدعون كل ما يعبد من دون الله، فيجعلون الآلهة إلها واحدا. فقالوا هذا شيء عجاب، يعني ما عرفنا هذا من آبائنا وأقوامنا الذين سبقوا وسلفوا، كانوا يعبدون مئات الآلهات، ولهذا مكة فيها مئات من هذه الأصنام، ولهذا خرجوا وهم يقولون امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني محمد يدبر أمرا، محمد في نيته شيء، محمد لعله يريد السيادة والرئاسة، مع أنه رفض الرئاسة والسيادة وقد عرضوها عليه، لكن طعنوا في نيته. وهكذا أهل الضلال وأهل الباطل إذا لم يجدوا عيبا في من يدعوهم إلى الحق يذهبون إلى نيته، فيقولون هذا مريض، هذا يريد الشهرة، هذا يريد شيئا في نيته في قصده. وهذه هي سنة المشركين، طعنوا في نية النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا لشيء يراد، يعني شيئا مدبرا يقصده محمد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، دين آبائنا في قريش ما عرفنا هذا عنهم، ولا حتى في دين النصرانية، ما هذا إلا اختلاق، إن هذا إلا اختلاق، يعني ما هذا إلا افتراء وكذب، أأنزل عليه الذكر من بيننا، كيف الله يخص محمدا فقط، وهو كان يعرف بيتيم بني طالب أو يتيم عبد المطلب، فكيف يخصه الله فينزل عليه القرآن؟ فنحن في شك من هذا الأمر. لهذا قال الله عز وجل بل لما يذوق عذاب، فالله يقول يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا العذاب، لو ذاقوا العذاب لما تجرؤوا على قولهم هذا من الشرك والباطل. إذن عرف أبو طالب ومن معه، عرف أبو جهل ومن معه حقيقة هذه الكلمة، ولهذا المؤلف قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. اليوم تأتي إلى رجل يطوف حول القبر ويذبح للقبر ويقول هذه القبور تنفعنا وهذه القبور تعطينا، فيطلب منها المدد، وهذا مشاهد وموجود لا ينكره أحد. وانظروا إلى القبور الممتدة في بلاد أهل الإسلام تدعى من دون الله، فهل هذا عرف كلمة التوحيد؟ أبو طالب عرفها وما قالها جحودا، أما هؤلاء كما قال المؤلف فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، فيأتون إلى هذه القبور ويدعونها من دون الله، وهذا هو الشرك الذي حذرت منه الأنبياء، وهذا هو الشرك الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وبين أقوامهم، هذا هو توحيد الألوهية الذي بعثت من أجله الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجله الكتب. ولما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن أمره بهذا التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ثم أمره بعد ذلك بأن يتدرج في أركان الإسلام. إذن من كفر بهذا التوحيد ولم يؤمن به فهذا لا شك ولا ريب أنه كافر بالله العظيم، مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الموجبتين، وهو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فمن لقي الله يشرك به دخل النار كما جاء في صحيح مسلم. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل الناس، أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال هذه الكلمة عصم ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، كما جاء في الحديث المشهور في الصحيحين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال رحمه الله الخامسة جده ومبالغته في إسلام عمه، يعني كان حريصا عليه الصلاة والسلام أشد الحرص أن يؤمن أبو طالب، وذلك من باب رد الجميل، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقد أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورباه وتبناه وأحسن إليه ودافع عنه وقال فيه الأشعار، لهذا كان يكرر عليه يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ومع ذلك أراد أن يستغفر له، إلا أن الله منعه من ذلك، فاستأذن ربه في الشفاعة الخاصة فأذن له فشفع له، ولهذا سأله العباس فأجابه أنه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك، وهذا قد أشرنا إليه آنفا، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فالله عز وجل نهاه عن ذلك. وأما زعمهم أن أبا طالب أسلم فقد بينا كذلك أنه مات على شركه وكفره، وذكرنا الأذلة على ذلك، وأشرنا إلى الحديث المكذوب الذي ذكر في بعض كتب أهل السنة، وذكر أيضا عند الروافض، إلا أن الروافض زادوا فيه من الكذبات. أما الذي ذكر في كتب أهل السنة ففي إسناده جهالة، لأن محمد بن إسحاق ساقه من طريق العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس، فهذا الحديث منكر ففيه جهالة، لأنه قال عن بعض أهله وفيه نكارة، ونكارته أنه خالف ما في الصحيحين أنه مات على ملة عبد المطلب. وإلا لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك؟ ولماذا أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين؟ هذا دليل على أنه مات على شركه. ولماذا العباس يقول ماذا فعلت، هل نفعت أبا طالب، وهو يقول في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقال لعله تنفعه شفاعتي، فخفف الله عز وجل وجعله في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه ويغلي منها ويغلي منه دماغه، كما جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم. وهذه شفاعة خاصة، وإلا الأصل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وذكر المؤلف أنه نهي عن ذلك. نعم، لا شك أن الاستغفار لمن مات على شركه وكفره لا يجوز، ومحرم على المؤمنين أن يستغفروا لأهل الشرك، وهذا هو الدليل الآية التي نزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكلنا يعرف حديث استئذان النبي عليه الصلاة والسلام في أن يستغفر لأمه فمنعه الله عز وجل، فاستأذنه في أن يزور قبرها فأذن له كما في صحيح مسلم، فكان يزور قبرها عليه الصلاة والسلام ويقول زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن الصلاة على الكافر، الدعاء للكافر بالمغفرة أو بالرحمة، كل ذلك حرام بإجماع العلماء، فقد منع عليه الصلاة والسلام من أن يستغفر لعمه ولأمه. وهكذا أهل الإيمان منعوا ما كان للنبي والذين آمنوا، لا يجوز للمسلم أبدا أن يستغفر لمشرك. قال بعد ذلك رحمه الله الثامنة مضرة أصحاب السوء. قال رحمه الله الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، يقصد بذلك رحمه الله ما حصل من صحبة السوء من أبي جهل وعبد الله بن أبي أمية. ولا شك ولا ريب أن هذا الذي حصل منهم هو دعوة إلى الفساد، وهي آثار سيئة على هذا الرجل الذي يصحبه، على هذا الرجل الذي يصحبونه. فمرافقة أهل السوء مصيبة وكارثة ومرض وداء. لماذا؟ لأنها تورث الشر. ماذا ستورث إلا الضياع، تمنعك من الخير وتمنعك من الطاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو أبا طالب إلى الجنة ويدعوه إلى التوحيد، وصحبة السوء والشر تدعوه إلى الشرك وتدعوه إلى النار. ولهذا العلماء ذكروا أن الصحبة السيئة لها آثار سيئة. هل ستجد صاحبا خيرا يدعوك إلى سوء أو يدعوك إلى مصيبة تضرك في دينك ودنياك؟ لا تجد هذا في الصاحب الخير. أما الصاحب السيء فلا تجده إلا يدعوك إلى ما فيه ضرر لك. لهذا الله عز وجل يقول في القرآن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. الصاحب السيء تجده حريصا على الدنيا، لا يقبل على الآخرة وليس منشغلا بها. لهذا أمرنا الله أن نعرض عن هؤلاء، لأنه لا يريد إلا الدنيا، أكبر همه الدنيا والمال، لا تجده يسعى إلى الآخرة ويطلب الآخرة، ذلك مبلغهم من العلم. وتجد فيه غفلة، وتجد فيه اتباع الهوى. لماذا؟ لأنه لا يفكر إلا في الدنيا فقط. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الصاحب السيء، وشبهه بنافخ الكير، ستجد منه إما أن يحرقك أو ستجد منه الرائحة الكريهة، وهذا هو الضياع والخسران في الدنيا. فإياك من صحبة السيئين، واحرص على الصالحين، لأن السيء فيه انحراف، فيه ضلال، يدعوك إلى المعصية، يزين لك المنكرات، والله عز وجل يسلط الشياطين على أمثال هؤلاء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. إذن هذا التسليط من الله بسبب ضلال هؤلاء وانحرافهم وضياعهم وغفلتهم. أما مرافقة الرجل الصالح فيذكرك بالآخرة، ويذكرك بالخير، وينهاك عن المعصية، ويأمرك بالمعروف. ولهذا انظروا لما رافق ذلكم الكلب الصحبة الصالحة، ذكر في القرآن كلب رافق أهل الكهف وكان معهم، فنال الثناء والذكر، كما قال الله عنه في القرآن: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. فذكر في كتاب الله لأنه صاحب أهل التوحيد وهم أصحاب الكهف. لكن لما تصاحب أهل الشر والفساد، ماذا تنتظر من أهل الشر والفساد؟ ها هو أبو طالب عند رأسه يدعونه إلى الشرك، فاستجاب لهم فمات على شركه، فهم من أسباب ضلاله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولهذا تجد هؤلاء دائما هم أهل العداوة والبغضاء. كل صداقة لم تنبني على الكتاب والسنة، ولم تنبني على الخير، فإن هذه الصداقة تكون صداقة عداوة وبغضاء، كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فتحصل عداوتهم في الدنيا وعداوة في الآخرة، وهذه من عاقبة وهذه من عواقب الصحبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. ويوم القيامة يزداد حسرة وندامة. لماذا؟ لأنه صحب أولئك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والعواقب كثيرة في الحقيقة، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، يتأسفون وهم في النار يتمنون أنهم صحبوا الصديق الحميم الذي يرشدهم للخير. فيوم القيامة إذا دخلوا النار لا ينفع أحد أحد، ويتمنون الرجوع. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. هؤلاء يحشرهم الله عز وجل مع أمثالهم وأشباههم وأزواجهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فقوله هنا وأزواجهم يعني نظراءهم ومن شاركهم في الظلم ومن كان على شاكلتهم. ولهذا يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول قائل منهم: إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت إذا تركت الصاحب السيء وهجرته، فتجد هذا السيء قد هلك مع الهالكين، وأنت نجوت مع الناجين. فتذكره تقول: تالله إن كدت لتردين، يعني أنت كنت أو ستكون سببا في هلاكي وفي عذابي، ولكن الله لطف ونجاني من صحبتك، وهذا هو قرين السوء، سبب في الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. قال بعد ذلك: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. ولا شك أن هذا يتعلق بقول أبي جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن هذه هي التي جعلت أبا طالب يموت على شركه، ذكروه بالأسلاف وذكروه بآبائه، فماذا صنع؟ تابعهم ومات على ملة عبد المطلب. وهذه كارثة، أنك تسير على طريقة من سلفك، سواء كانت طريقة باطلة أم كانت حقا. لا يجوز للمسلم أن يقلد في دينه، عليه أن يتبع الحق. فماذا سينفع أبا طالب هؤلاء اليوم؟ يوم القيامة عندما يخلد في نار جهنم، هل سينفعه آباؤه؟ هل سينفعه كذلك أجداده وأسلافه؟ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا خطأ، وهذه كارثة ومضرة عظيمة، أنك تقلد من سلفك، ترى الحق أمام عينيك وترى السنة وتعطيها ظهرك، بحجة أن الذين سبقوك من علمائك أو من أشياخك أو من آبائك لم يكونوا على هذا، فقط هذه هي الحجة، لم يكونوا على هذا. لا تستطيع أن تقارع الحجة بالحجة، وإنما تعتذر أنه ما عرفوا هذا ولم يكونوا على هذا الطريق. فهذه سنة المشركين، أنهم يقولون: بل وجدنا آباءنا على أمة، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما عكف قومهم على الأصنام والتماثيل، ماذا صنعوا؟ قلدوا أسلافهم، فأنكر عليهم. قال لهم: ما تعبدون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فبماذا ردوا عليه؟ بالتقليد. قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه وترك هارون فعبدوا العجل، أنكر عليهم هارون، قال لهم: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعني أشربوا كما قال الله عز وجل، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فكفروا بهارون وعبدوا العجل وتعلقوا به وردوا على هارون بشدة، وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهذا هو المراد، التقليد. بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فإذا جاءوا يوم القيامة لا ينفعهم هذا التقليد، ويندمون أشد الندم. ولا شك أن أقوى الشبه التي تأتي عند هؤلاء بشرية الرسل، لماذا أنت بشر مثلنا فلا نؤمن بك؟ فيكفرون بالأنبياء لأنهم بشر، فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ هكذا قال فرعون ومن معه في موسى وهارون، فيكذبون ويستهزئون بسبب ذلك ويقلدون من سبقهم. قالوا: مثل ما قال الأولون. ثم انتقل رحمه الله إلى العاشرة. قال العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك، لاستدلال أبي جهل بذلك. والمراد بالشبهة هنا هي التي مرت آنفا ورددنا عليها، وهي ما يتعلق بتعظيم الأسلاف. هذه الشبهة قد ذكرت كثيرا في القرآن ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. الحادية عشرة: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعته، يعني لو قال كلمة التوحيد لنفعته ولكانت خاتمة حسنة، لكن قال كلمة الشرك ومات عليها وهو على ملة عبد المطلب. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. والمقصود بالشبهة هو ما يتعلق بتعظيم الأسلاف، هذا هو المراد، تعظيم الأسلاف وتعظيم الأكابر، هذه هي الشبهة. قد جاء في القرآن بتشبيه هؤلاء الذين عظموا آباءهم وعظموا أسلافهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني جاء لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحجج والبراهين، وجاء لهم بكلام الله، وقد اعترفوا أن هذا القرآن ليس من كلام البشر في قرارة أنفسهم، ومع ذلك حالهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن هم كما قال الله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، كأنهم أنعام لا يدركون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا حالهم كالبهائم إلا أنهم أصحاب شهوات، وكالحمار الذي يحمل أسفارا. إذن هذه المسألة الأخيرة وهي الثانية عشرة، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.